الحمد لله الذي يسر كتابه للذكر وأحيا به القلوب وأنار به الفكر، والصلاة والسلام على خير الأنام معلم القرآن للذكر. أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة أهل السنة والأثر للمحاضرات والدروس العلمية للعلماء الكرام، قام بتسجيلها خليل الترتير أبو عبد الحي، جزا الله خيرا من أعان على نشر السنة ومحق البدعة. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخواني في الله، إن المواضيع التي يجب أن يتكلم فيها طلاب العلم والدعاة إلى الله وأهل العلم ليوجهوا بها إخوانهم ويذكروا بها أصحابهم ويعلموا بها من يعولهم أو من يعولونه كثيرة وكثيرة جدا. والأوقات التي تمضي بلا فائدة وتذهب بلا عائدة كثيرة وكثيرة جدا، تضيع بالجملة وتذهب بسرعة بحيث لا يشعر الواحد منا كم من الأوقات قد أضاع، ولا يعلم الواحد منا كم من المواضيع المهمة يجب أن يذكر وأن يقول وأن يذكر، ولكن الأمر في ذلك كله كما يقال: ما لا يدرك كله لا يترك جله. وبخاصة فيما يكون كمثل هذه المجالس التي قد تعقد يوما وتغيب أسابيعا أو شهورا، فإن الأمر يزداد أهمية بحيث يحتار، وأنا أعني ما أقول، بحيث يحتار طالب العلم الذي يريد أن يدرس أو يعلم أو يذكر ماذا يعلم وماذا يدرس وماذا يذكر، فإن الأمر كما قيل اتسع الخرق على الراقع، وهذا هو الواقع. ولا حول ولا قوة إلا بالله، لكننا نحمد الله سبحانه وتعالى أن جعل في الأمة بقايا من أهل العلم، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين. فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من حملة العلم عدول الأمة الذين يكشف الله بهم كل غمة ويدروا عن الأمة بهم المصائب المدلهمة. بهذا تعود للأمة مكانتها، بهذا يرجع للأمة عزها، بهذا تغدو الأمة كما كانت من قبل في موضع السيادة وفي سدة القيادة بعد أن صارت اليوم في ذيل القافلة. وما ذاك والله لا بسبب قلة عدد ولا عدد، لا بسبب سياسة ولا مال، لا بسبب اقتصاد ولا دنيا، إنما بسبب عدم تمسكهم بدينهم وضعف التزامهم بأوامر ربهم سبحانه وتعالى. من أجل هذا أيها الإخوة في الله، يجب أن نعلم أن الداهية العظمى والمصيبة الكبرى التي إذا أصابت المسلمين وضربتهم في عقر دارهم فإنها تقعدهم وتذلهم وتزعزعهم وتضعفهم، إنما هي داهية المصيبة في الدين بترك كتاب الله وتنكب سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. من أجل ذلك نرى واقع المسلمين اليوم واقعا أليما، فهم فيه متشتتون، ضعفاء، منتهكون، أحوالهم لا تسر صديقا ولا تشمت عدوا، فإذا بهم في حالة كما يقال لا يجدي فيها الرثاء. السبب في ذلك كما قلت وأقول هو بعدهم عن شريعة الإسلام وتنكبهم لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. من أجل ذلك فإنه ينبغي على كل منا أن يعلم أنه عبد لله أولا، والعبودية ذلة وعز، ذلة للرب العظيم والله الكريم سبحانه وتعالى، وعز لهذا العبد الذي شرفه الله وانتقاه واختاره واصطفاه ليكون عبدا ربانيا يفعل ما يحبه الله ويلتزم بما يأمره به ربه جل في علاه. بهذا يكون العبد كما أراده الله. فليعلم هذا العبد أنه بعبوديته وذله لربه فإنه يزداد عزا وشرفا وعظمة، فإن عظمة الدنيا ورفعة الآخرة تنال بذل العبودية لله تبارك وتعالى. فإذا كان العبد ذليلا لله عز وجل، قائما بحقه، ملتزما بأمره، منتهيا عن نهيه وزجره، وكان قائما في ضوء ذلك بما أمره الله تبارك وتعالى به من الدعوة إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فلا يكفي الواحد منا أن يكون عبدا لله دون أن يكون داعيا إلى عبادة الله، فإن الدعوة هي مهمة رسل الله الذين كانوا يدعون إلى الله ولا يسألون أقوامهم أجرا، لا أسألكم عليه أجرا. في كثير من الآيات الأنبياء كل منهم يقول لا أسألكم عليه أجرا، وهكذا وهكذا ينبغي أن يكون الداعي إلى ربه الملتزم بأمره المنتهي عن نهيه وزجره. فإذا كان عبدا لله أولا وداعيا إلى الله ثانيا، وهو في ذلك كله مقيم نفسه وأهله وعشيره وقبيله على هذه القاعدة كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام، وكما كان في حاله وفي دعوته وفي مقاله وفي كل شأن من شؤون حياته، كان عليه الصلاة والسلام يأمر وينهى، يعلم ويذكر، يبين للناس ما ينفعهم في دنياهم وما ينجيهم في أخراهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما تركت من أمر يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به، وما تركت من أمر يبعدكم عن الله إلا ونهيتكم عنه وبينته لكم. إخواني في الله، إن الشخصية المسلمة لا تقوم في العبد المؤمن الذليل لربه إلا بأصلين اثنين: أولهما قيامه بحق العبودية، وثانيهما قيامه بحق الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فإذا قام العبد بهذين الأصلين كانت حينئذ الأوامر الموجهة إليه فاعلة في نفسه ومؤثرة في قلبه، وبالتالي فإنه يكون إذا التزم بها قائما بحق الله وملتزما بحق الله وفاعلا ومؤثرا بما أثرت هذه الحقوق في نفسه وفي قلبه وفي عقله. وهنا يبتدئ الأمر الذي يسعى إليه كل عبد رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ألا وهو تغير الأحوال التي أشار الله تبارك وتعالى إليها في كتابه العزيز: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولكن كيف لنا أن نغير أوضاعنا وأحوالنا وشؤوننا وأمورنا ونحن بعد لم نقم في أنفسنا حق العبادة الحقة، ولم نقم في غيرنا من المدعوين منا حق الدعوة إلى الله كما يريد الله؟ أقول لا شك ولا ريب أن هذا سيكون من المنغصات الكبيرة الكثيرة التي ستجعل دعوتك يا عبد الله أيها الداعي إلى الله دعوة غير ذات تأثير ودعوة غير ذات جدوى. من أجل ذلك كان لابد من معرفة السوالب والنقائص والأمور التي تقلل قيمة أثر الداعي إلى الله وتذهب فاعلية دعوته وتنقص من شخصيته الإسلامية آثارها الإيجابية التي يسعى كل منا أن يكون عليها ملتزما بها قائما بهديها. أول ذلك أيها الإخوة في الله من هذه النقائص ومن هذه السوالب ومن هذه الملاحظات، أول أمر في ذلك هو عدم فهم الأخوة في الله الفهم الحق، عدم فهم الأخوة في الله الفهم الحق. فإن عدم فهمنا لمعنى الأخوة يجعلنا نقوم بأخوات وعلاقات لا تقوم على الشرع، قد تقوم على الهوى، وقد تقوم على المصلحة، وقد تقوم على الدنيا، وقد تقوم على الوطن، وقد تقوم على القبيلة والعشيرة، وقد تقوم على الأسرة أو المدينة أو الحي وهكذا. والأخوة في الله، الأخوة الإسلامية أعظم من هذا كله. لقد جعلت الشريعة الإسلامية محمدا العربي وصهيبا الرومي وسلمان الفارسي وبلالا الحبشي، جعلتهم أخوة لا يفرق بينهم إلا مقدار تقوى كل واحد منهم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بينما أبعدت من كان قرشيا أبعدت، من كان عربيا أبعدت، من كان يعيش في مكة أبا عن جد عن جد، فإذا به تبعده وتبعده حتى تكون النار قراره ونهايته ومستقره عياذا بالله تعالى. ما السبب الذي قرب أولئك وأبعد هؤلاء؟ إنه فهم الدين والالتزام بشريعة سيد المرسلين والقيام بالحقوق التي أمر بها رب العالمين. وأما أولئك فبمقدار مخالفتهم لأمر الله وبمقدار تنكبهم شريعة الله كانوا على بعد مما ينجيهم في الدنيا ويسعدهم ويجعلهم قريبين من سيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام في الآخرة، فكانوا مبعدين في الدنيا ومبعدين في الآخرة عياذا بالله تعالى. إن الأخوة الحقة هي الأخوة التي تعلو فوق كل مصلحة، هي الأخوة التي تعلو فوق كل شهوة، هي الأخوة التي تعلو فوق كل هوى يميل بك أو بي أو بغيرنا ذات الشمال وذات اليمين. ولنتأمل قول الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. فذكر منها صلى الله عليه وسلم أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، لا يحبه كما قلت وأشرت لقومية أو عصبية أو حزبية أو هون أو قبيلة أو نفس أو شيء من هذا كله، إنما يحبه حبا خالصا علويا ربانيا يكون منه قريبا بمقدار حبه وتعظيمه لربه سبحانه وتعالى. فعدم وضوح الأخوة في الله ومقادير الحب والبغض ومقادير شرعية هذا الحب وذاك البغض يجعلنا في موضع من النقص عن ذلك الأصلين المهمين كبير وكبير جدا. نقطة أخرى أيها الإخوة في الله، وهي الهوة، وأعني بها الثغرة بين العلم والعمل. فكثير منا بحمد الله يطلب العلم ويسعى لطلب العلم ويحفو قلبه حبا للعلم ورغبة في العلم، وما هذا المجلس الذي ضم هذه الوجوه الطيبة وهذه الكثرة الكاثرة إلا دليلا واضحا وقويا على وجود الرغبة العارمة بحمد الله للعلم وطلب العلم والمحبة في الله في نطاق العلم ودائرة العلم. وهذا ما نرجوه سبحانه وتعالى، ونسأله أن يعمقه في قلوبنا وأن يجعلنا صادقين فيه مخلصين به. أقول ومع ذلك فإن هناك هوة بين العلم والعمل، بمعنى أن كثيرا من الأمور التي نعلمها على قلتها وعلى وجزتها لا نعمل بها ولا نقوم بحقها. ولو أننا قمنا بحقها على وجهها فإن ذلك سيكون لنا نجاة وسعادة ونورا وأمنا واطمئنانا. من منا أيها الإخوة في الله لا يعلم أن الغيبة محرمة؟ الصغير قبل الكبير يعلم ذلك. من منا يخفى عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره؟ من منا يخفى عليه قوله عليه الصلاة والسلام: إن أرب الربا، أي أشده وأعظمه، إن أرب الربا استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم. من منا تخفى عليه الأحاديث والآيات، يغتب بعضكم بعضا، التي تدل دلالة لا امتناء لها ولا مثنوية فيها على تحريم الغيبة. من منا يذهب عنه حكم النميمة؟ من منا يخفى عليه الوعيد الشديد الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في من وصفه بأنه ذو الوجهين، حيث قال عليه الصلاة والسلام: تجدون شر الناس عند الله يوم القيامة ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بحديث هؤلاء ويأتي هؤلاء بحديث هؤلاء. لا شك ولا ريب أن هذا كله مما نعرفه ولا يخفى عنا ولا يغيب منا، ولكن غيابه وبعده واجتنابنا إياه إنما هو في جانب العمل والتطبيق، لا في جانب العلم والتحقيق. إذن إن الهوة الكبرى التي نجدها في أنفسنا بين العلم والعمل، فإذا بنا لا نطبق ما نعلم ولا نعمل بما نعرف، تكون سببا عظيما في أن لا يقوم لنا حق القيام، حق العبودية الحقة وحق الدعوة إلى الله تبارك وتعالى الصادقة على وجه أو على الوجه الذي أمر الله تعالى به وأمر به رسوله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيضا من الأمور التي قد تغيب عنا التثبت، والتثبت أيها الإخوة في الله قاعدة عظيمة جدا من قواعد استقرار المجتمع الإسلامي، ومن قواعد بعث الطمأنينة فيه والأمن به والسلامة في أركانه. فإذا فقد التثبت كان ذلك سبيلا ينخر المجتمع ويقلقه ويؤرقه ويفسده ويهلكه والعياذ بالله تعالى. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة سبعية متواترة فتثبتوا. فالتبين والتثبت أمر مطلوب مطلوب، بل واجب وجوده بين الناس. بينما اليوم نرى أن الكثير الكثير إذا بهم لا يتثبتون ولا يتبينون، فإذا بهم يقيمون علاقات الحب والبغض وينشئون قواعد الولاء والبراء، بل ينشئون ويؤسسون الصلات القائمة على اللقاء والفراق على عدم التثبت. فإذا قيل لهم ولو بالهاتف: إن فلانا فعل كذا أو قال كذا، ولو أنه قريب منهم وغير بعيد عنهم، لكنهم لا يتثبتون. فإذا بالأخوة تصبح عداء، وإذا بالمحبة تصبح براء، وإذا باللقاء يصبح فراقا. لماذا؟ لأن معصية الله سبحانه وتعالى خرزات منظومات، إذا سقطت أولاها تبعتها الثانية فالثالثة وهكذا، حتى ينفرط عقد هذه القواعد كلها على وجه واحد. بينما عكس ذلك الالتزام بأمر الله تعالى والقيام بحق الله سبحانه وتعالى. فإذا قمت بواجب التثبت والتبين ولدت المحبة، وإذا ولدت المحبة حققت الأخوة، وإذا حققت الأخوة أقمت الوحدة، وإذا أقمت الوحدة كنت على سبيل الاعتصام. فهن إذن أيضا خرزات منظومات، بعضهن آخذ برقاب بعض. لماذا أيها الإخوة في الله؟ لماذا تكون هذه النقائص فينا؟ لماذا لا نقوم كما أمرنا الله ولماذا لا نكون كما كان عليه رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم؟ لماذا لا نحاول جهدنا ونسعى وقتنا في أن نكون حريصين على العلم والعبادة والذكر والطاعة والدعوة التي هي أصول مهمة للمسلم الحق الذي يريد إرضاء الله ويريد القيام بحق الله كما أراد الله سبحانه وتعالى؟ إني لا أعتقد يقينا أن هذه الأمور أصول كلية من استطاع أن يمسكها وأن يقيمها في نفسه كانت له نورا يستنير بها أو ينير بها دربه ويضيء بها طريقه، وتتكشف أمامه كثير من السوءات وكثير من المشكلات، فإذا به يستر هذه ويغطي تلك بما هياه الله له ووفقه إليه من صالح العلم ومن صادق العلم وصالح العمل. أما إذا لم يكن منه ذلك وكان منه التفلت وكان منه التخاذل وكان منه التهاون وكان منه التسيب وكان منه البعد والاجتناب والنأي، فإنه لن يكون منه جراء ذلك إلا السخط أو السخط والغضب والنقمة والعذاب والويل والثبور، أعاذنا الله تبارك وتعالى من هذا وذاك نحن وإياكم جميعا. والله سبحانه وتعالى عندما وعد الأمة بالعز والنصر والتمكين وعد فئة منها، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إذن هو وعد لطائفة من الأمة تقوم بحق الله، تؤمن بالله، وتعمل بأمر الله، وتقيم في أنفسها العبادة الحقة التي تجتنب فيها الشرك بالله وأسبابه وأبوابه وطرائقه وصوره مهما صغرت ومهما كانت في العيون حقيرة ويسيرة. وحينئذ يكون الاستخلاف والاستبدال والتمكين، يكون الأمن والأمان والاطمئنان، تكون المحبة ويكون الصدق ويكون الإخاء، تكون المعاني الخيرة التي نسعى إليها جهدنا، تكون المعاني المباركة التي نقرأها فقط في كتاب الله وننظرها فقط في سنة رسول الله ونرى صورا منها في قصص الصحابة وأخبار التابعين وآثار السلف الصالحين رضي الله تعالى عنهم. أين الأخوة الحقيقية؟ أين الاعتصام الحق؟ أين المعالم التي يقوم عليها المجتمع الإسلامي الصغير الذي نريده؟ لا أقول في شوارعنا ولا في أسواقنا، ولكننا نريده في مساجدنا، نريده في بيوتنا، نريده في قلوبنا شعورا دافقا ينعكس على جوارحنا بالصدق والحق، ينعكس على جوارحنا بالعمل والتطبيق، ينعكس على جوارحنا بالوحدة والاعتصام، ينعكس على جوارحنا بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر، ينعكس على جوارحنا بالنصيحة الطيبة والكلمة الخيرة. أين هذه المعاني فينا نحن المسلمين، فينا نحن طلبة العلم، فينا نحن الدعاة إلى الله الذين يقال هم صفوة الناس؟ فإذا كانت الصفوة على هذه الصورة من التخالف ومن التخلف ومن المخالفة ومن الاختلاف ومن الخلاف، ماذا سيكون إثمها وماذا سيكون حالها، وبالتالي ماذا سيكون حال الآخرين من الناس الذين يجعلون أولئك أعلاما لهم يهتدون بهم ومنارات لهم يلتفتون نحوهم ويتوجهون تجاههم؟ فإن الحالة حينئذ ستكون من الويل والثبور بمكان سحيق عميق. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم للحق، وأن يثبتني وإياكم على الحق، وأن يجعلنا ممن يستمعون الحق ويتبعونه ويستجيبون له ويدعون إليه، ونفتح المجال لشيء من الأسئلة أو المسائل التي قد يستفيد منها عموم إخواننا، مكتفين بهذه الذكرى الموجزة الصغيرة حتى لا تكون الواجبات علينا كثيرة وكثيرة جدا. فبقدر علمنا بقدر ما نحاسب. قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: ويل لمن لا يعلم مرة، وويل لمن يعلم ولا يعمل 7 مرات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. من عندهم سؤال أيها الإخوة تفضل. إذا دخل الكافر على المسجد والمؤذن يؤذن، أله أن يصلي أو أن يقف حتى يتمم الأذان؟ مبارك الله. نعم، الأخ يسأل سؤالا فقهيا حول ما إذا دخل مسلم إلى المسجد فوجد المؤذن يؤذن، فماذا يفعل؟ هل يردد مع الأذان أم يصلي ولا يرد؟ أقول الجواب في هذا وهو الصواب إن شاء الله أن الأصل فيه أن يردد، فإذا انتهى من ترديده ابتدأ بصلاته، لأن الأذان إذا فاته ترديده لا يستطيع قضاءه أو إدراكه، بينما إذا ردد مع المؤذن يستطيع أن يصلي الصلاة وهي لا زالت عليه. لكن لو أنه صلى أثناء الأذان هل ورد نهي عن ذلك؟ فإنه قائم في أذهان كثير من الشباب أن هناك نهيا عن الصلاة أثناء الأذان، والصحيح أنه لا يوجد نهي، وإنما منع أهل العلم للصلاة أثناء الأذان من أي باب؟ من باب إدراك الفضيلتين وعدم تفويت إحداهما، والله تعالى أعلم. نعم. هل يشرع لطالب العلم أن يزكي نفسه كأن يقول أن أتحدى في العلم كذا وكذا؟ وجزاكم الله خير. أقول الأصل في ذلك التواضع، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من تواضع لله رفعه الله، وبخاصة إذا كان هذا الطالب للعلم مبتدئا أو في بواكير طلبه، فالأصل فيه أن يزداد ذلة ويزداد هونا ويزداد تواضعا، لا أن يتكبر وأن يتجبر وأن يتحدى وهو ليس في ذلك ولا في دائرته أو إطاره. ولكن إذا وجدت مسألة ما قد تغر أناسا أو تضر أناسا، وإذا به يجد أمامها وتجاهها الكبر والتكبر والتعالم والتطاول والتغرير وقلب الحقائق، وكان أهلا لأن يكون بمقدار هذا التحدي لأناس دون العلم ودرجته، وفعل ذلك لضرورة مع هضم نفسه وكتمها وإنما يريد بذلك نصرة الحق، فيجوز ذلك في أضيق دائرة، في أضيق دائرة وأقلها. أما أن يفعل أو أن يقول على الصغيرة والكبيرة، على القليلة والكثيرة، أنا أتحدى وأنا كذا وأنا كذا، فهذا ليس من أخلاق طلاب العلم وليس من أخلاق أهل العلم، إنما من أخلاقهم حسن السمت والتواضع ولين الجانب، والله الموفق. نعم. إذا شخص سئل سؤال في الشريعة الإسلامية وكان يعرف الجواب ولكن ليس لديه حكم أو دليل، هل يفتي في هذا السؤال؟ الأصل في الفتية. الأخ يسأل يقول: إذا لو أن إنسانا ما سئل سؤالا في الفقه مثلا وكان يعرف الجواب لكنه لا يعرف الدليل، فهل يجوز له أن يتكلم بلا دليل؟ وإذا سكت هل يجوز له السكوت دون أن يبين ما عنده أو ما يعلمه؟ أقول الصواب في ذلك أنه لا يفتي إلا أهل العلم وطلاب العلم الذين عندهم القدرة العلمية على الفتيا. والأصل حتى في هؤلاء أن يتورعوا. يقول محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى وهو أحد أئمة التابعين قال: أدركت 120 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يتدافعون الفتيا. فلنرثي لحالنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقول إذا وجدت الحاجة ماسة لهذا الإنسان الذي سئل وليس هناك من يسأله أو من يستفتيه وسمع كلامه من أهل العلم، فليقل فليخبر بما عنده مع عزوه العلم إلى صاحبه بأن يقول: أنا سمعت هذه الفتية من الشيخ فلان، من العالم فلان، من طالب العلم فلان، ولا أعرف دليلها، وإنما أقول ذلك إبراء للذمة وأداء للأمانة. حينئذ يكون ناقلا للفتية ولا يكون مفتيا بها، فضلا عن أن يطالب بالدليل عليها. والله تعالى أعلم. نعم. يسأل الأخ الكريم عن مسألة شغلت أذهان الناس اليوم أو في هذه الأيام بل منذ أزمان، وهي مسألة دخول الجني بدن الإنسي أو ما تسمى بمسألة التلبس، وقد يقال فيها مسألة المس، وكل ذلك صحيح. فالجن ثبت بالأدلة المتكاثرة أنه يدخل بدن الإنسي وأنه يمسه وأنه يتلبس به وأنه يتخبطه، لا يقوم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. من المس. يقول الإمام القرطبي: في هذه الآية دليل على مس الجن الإنسية وسلوكه فيه. واسلك يدك في جيبك، ايش معنى اسلك؟ ادخل. فقوله وسلوكه فيه دال على ماذا؟ على دخوله به. وفي صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا تثاءب احدكم فليضع يده على فيه فان الشيطان يدخل. وفي صحيح مسلم، وهناك في الرواية نفسها زيادات في سنن ابن ماجة، أن صحابيا جليلا اسمه عثمان بن أبي العاص جاء يشكو النبي صلى الله عليه وسلم حالة يجدها في نفسه. قال: يا رسول الله، إني أجد في صدري كذا وفي نفسي كذا. فقال عليه الصلاة والسلام: ذاك شيطان، ذاك شيطان. ثم قال: اخرج شيطان من صدر عثمان، اخرج شيطان من صدر عثمان. وفي مسند الامام احمد من طرق واسانيد ان امراه اتت النبي صلى الله عليه وسلم بطفل لها صغير، قالت له: ان ولدي هذا يصرع. فاذا بالرسول عليه الصلاه والسلام يدعو الله له، فإذا في بعض الروايات يخرج الشيطان من فمه كأنه جرو كالكلب الصغير، نسأل الله العافية. والحديث صححه الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني. هذا جانب من الأدلة، وهناك جوانب أخرى. وأما كلام أهل العلم فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: إن مسألة تلبس الجني في الإنسي مسألة اتفق عليها علماء أهل السنة. ويقول الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله تعالى: إن هذه المسألة مما أجمع عليه علماء أهل السنة. فمسألة هذا حالها وهذا واقعها وهذا حكمها وهذه أقوال العلماء والأئمة فيها، لا يجوز لنا أن نرخي آذاننا أو ندلي أو ندلي أسماعنا إلى غير هؤلاء العلماء ممن هم دونهم، فضلا عن ممن هم مخالفون لهم يتنكبون قولهم ويتباعدون عن حكمهم وهديهم. ومن كان مع هؤلاء وإن أخطأ فوالله إنه خير من أن يكون مع أولئك وإن أصابوا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم فضل. هل يجوز للمصلي إذا صلى بمفرده أن يؤذن ثم يقم الصلاة ثم يصلي؟ بلى، بل هذا من السنة، لا نقول جائز فحسب، بل من السنة. الأخ يسأل عن المصلي المنفرد، هل يصلي هل يؤذن ويقيم إذا أراد أن يصلي، أم أنه يكتفي بالصلاة دون أذان ولا إقامة؟ فأقول الصواب في ذلك أن يؤذن وأن يقيم، وهو من السنة، بل ذهب بعض من أهل العلم إلى أن ذلك واجب. ولولا أننا رأينا في صحيح الإمام مسلم عن الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه صلى مرة بلا أذان ولا إقامة لقلنا بأنه واجب، لكن مثل هذا الأثر ومثل حسن الظن بهذا الإمام يجعلنا، ولولا حسن الظن بمثل هذا الإمام لسارعنا إلى القول بالوجوب، والله علام الغيوب. نعم تفضل. لو أن إنسانا غسل ميتا ولم يكن متوضئا ثم جاء الحين للصلاة، هل يتوضأ أم الوضوء الأول يجزئ؟ هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. ولكن قول جمهور أهل العلم في هذا أنه على الاستحباب وليس على الإيجاب، وذلك لدليلين أو لآثارين. أما أحدهما أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: ليس عليكم في غسل ميتكم أو في غسل ميتكم غسل، إنما الميت رجل مسلم. ويقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نغسل الأموات، فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. فهذا دال أن الأمر ليس على الإيجاب وإنما هو على الاستحباب. فمن كان متوضئا من قبل أجزأه وضوءه وليس واجبا عليه شيء آخر، والله تعالى أعلم. نعم. حكم تارك الصلاة يا شيخ؟ فضل يا شيخ. فضل. هل يجوز للمصلي للمؤذن أن يؤذن من غير وضوء؟ هذا سؤال حسن، هل يجوز للمؤذن أن يؤذن من غير وضوء أم لا؟ نقول يستحب للمسلم أن يكون محافظا ومواظبا على الوضوء ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وبالتالي فإن هذا الاستحباب يتأكد إذا كان هذا المسلم قائما بجزء من العبادة أو بعبادة من العبادات التي أمر الله تعالى بها كالذكر والتسبيح والأذان وغير هذا وذاك. ولكن لو أن مؤذنا ما أذن من غير أن يتوضأ فهل عليه إثم؟ نقول لا دليل على أن عليه إثما. هل أذانه صحيح؟ نقول بلى، أذانه صحيح وليس ثمة دليل على أن أذانه باطل أو غير صحيح، والله تعالى أعلم. نعم. وأنتم كذلك. تفضل. عفوا، هنا كان. تفضل هنا. عفوا. حكم تارك الصلاة مع ظاهر الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. نعم. هل الكفر خارج من الملة ولا يصلي عليه كما يقول بعض الفقهاء؟ قول جماهير أهل العلم سلفا وخلفا من الأئمة الأربعة وأتباعهم إلى هذه الساعة أن تارك الصلاة على التفصيل، أن تارك الصلاة على التفصيل، فإذا كان تركه لها على وجه الجحود أو الإنكار أو التكذيب أو الاستحلال فإنه كافر الكفر الأكبر، وإذا كان تركه لها على وجه التهاون وعلى وجه التكاسل وعلى وجه الضعف والتأجيل وتلبيس الشيطان فإنه لا يكون كافرا. نعم هو فاجر، هو فاسق، هو ظالم، هو على أبواب الكفر والعياذ بالله، لكن لا يجوز لنا أن نقول إنه كافر. والأدلة على المسألة كثيرة جدا، حتى ألفت فيها كتب مستقلة، ولكن القول بعدم تكفير تارك الصلاة هو من صلب قول أهل السنة. وأما من قال من بعض الكتاب المعاصرين الذين جهلوا أشياء وأشياء أن القول بعدم تكفير تارك الصلاة قول فيه إرجاء أو للمرجئة، فهذا قول ينادي على صاحبه بالتهافت والبطلان والجهل والجهالة عياذا بالله. ولئن كان رضي للعلماء بأن يكونوا موصوفين بمثل هذا الإرجاء فليرضى على نفسه أن يكون موصوفا بما وصفناه به من الجهل والجهالة، والله تعالى أعلم. تفضل. فتح القدمين أثناء إقامة الصلاة تجوز هذه أو لا؟ هذا سؤال حسن. يخطئ كثير من الناس في مقدار فتحة القدمين، فبعض الناس يجعل قدميه مفتوحتين يعني بسعة كبيرة، وبعض الناس يضمهما ضما كثيرا، والحق بينهما. بمعنى أن كل إنسان له مقدار يليق ببدنه من فتح قدميه، وهذا المقدار غالبا ما يكون بمقدار الكتفين، فلتكن قدماك مفتوحتين بقدر كتفيك. ولكن ما الذي يجري؟ الذي يقع أن بعض الناس يضم قدميه، فيأتي جاره ليسد الفرجة، وهو مصيب في سد الفرجة، لكنه قد يكون مخطئا في ماذا؟ في الطريقة، فإذا به يقترب منه، هذا يراه قد اقترب منه يبتعد عنه، فذاك يلحقه وهذا يهرب منه، كأنما هما في سباق. ليس الأمر هكذا، وليست السنة هكذا. الأصل أن تحاول سد الفرج، أن تأمر أخاك، أن تلين له، أن تتلطف به، فإن استجاب فبها ونعمت، فإن لم يستجب فصل بصلاتك والإثم ثمة عليه. وبعد الصلاة يلزمك أن تأمره وأن تذكره بالتي هي أحسن للتي هي أقوم. وأما هذه المسابقة والمسارعة، هو يبتعد وأنت تقترب، هو يبتعد وأنت تقترب، ثم في النهاية أنا رأيت بعض الناس يضرب زميله بكتفه وينصرف من الصلاة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن الأصل الهوينة، الأصل اللين، الأصل التلطف. وها هنا نقطة مهمة جدا، فالرسول عليه الصلاة والسلام عندما أمر بالتسوية وأمر بسد الفرج ماذا قال؟ قال إني أرى الشيطان يتخللكم كإيش؟ كغار الغنم. الخذف هو صغار الغنم، كالخذف وهو صغار الغنم. قد يقول قائل الشيطان يدخل بين أقدامنا، فلماذا أنتم تقولون عن قدمي وقدم جاري بينما قدماي أنا مفتوحتان؟ نقول هذا عقل بمواجهة النقل. رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام بما أوحى إليه ربه أخبرنا أن الشيطان يتخللنا بين قدمي وقدم أخي في فرج الصف، ولم يخبرنا أن هناك شيطانا يدخل بين القدمين فعلى الرأس والعين. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أما أن يأتي واحد متطاول متحاذق متعالم يقول أنا هذا لم يدخل عقلي، فنحن لا نعلم أن مصادر التشريع خمسة، أحدها عقلك أو عقلي. مصادر التشريع كتاب وسنة، إجماع وقياس معتبر صحيح بوجهه الصحيح. أما أن يكون على مثل هذا عقلي أو عقلك أو عقل الثالث، فمتى كانت العقول متساوية؟ متى كانت العقول على درجة واحدة أو قدر واحد؟ فليس لنا إذا جاءنا حكم من الله أو حكم من رسوله صلى الله عليه وسلم إلا أن نذل له ونرضى به. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، والله تعالى أعلم. نعم. من بعض الإخوان، تفضل يا شيخ. من بعض الإخوان لما بننوي الصلاة من الركعة الأولى كن قال سمع الله لمن حمده وشن كراته لفوق. نعم، هذا سؤال جيد. راسه لفوق. نعم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رفع الرؤوس والعيون في الصلاة، وعلل ذلك بألا تخطف أو تلتمع أبصاركم. لا يزال أقوام يرفعون رؤوسهم إلى السماء أو ينظرون إلى السماء حتى تخطف أو تلتمع أبصارهم. هذا ترهيب شديد ووعيد أكيد لأولئك الذين يقولون سمع الله لمن حمده ويرفعون رؤوسهم وعيونهم إلى السماء. هذا لا أصل له في الشرع، بل جاء النهي عن النبي فيه والمانع، فليس لنا إلا أن نستجيب لأمر الله وأمر رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. نعم، أخي الكريم. إلقاء السلام على المصلين أثناء الصلاة أو بين الأذان والإقامة ما حكمه؟ لقد صح في السنة إلقاء السلام على قارئ القرآن كما في مسند إمام أحمد عن أبي أيوب الأنصاري، وصح في السنة إلقاء السلام على المصلي في صلاته، فما بالك في ما بين الأذان والإقامة، أو ما بالك على جلسة العلم، أو ما بالك على المتوضئ؟ فيقول بعض الناس إن على المتوضي خيمة، إذا قال شيئا أو تكلم انتقضت هذه الخيمة من النور، وهذا كلام كذب، كلام لا أصل له في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، بل يجوز لك أن تتكلم بالكلام المشروع ضمن نطاقه وضمن مقداره بالصورة التي تبيح لك مثل هذا الكلام، ولو تكلمت بشيء فلا إثم عليك. إذن يجوز أن تسلم على قارئ القرآن، ويجوز أن تسلم على المصلي، ولكن كيف وكيف يرد عليك المصلي؟ يجوز أن تسلم على المصلي بشرط أن يكون صوتك منخفضا، لا أن تقول السلام عليكم كأنك داخل على سوق خضار أو كأنك داخل عند التجار. لا، الأصل في الصلاة السكون والسكينة والصمت والهدوء، لذلك حتى لا تفوت فرصة الاستجابة له والتجاوب معه، فليكن إلقاؤك السلام بصورة هينة لينة. وأما الرد فكيف يكون؟ له صورتان، إما إشارة بالرأس انحناء إلى أسفل، أي إدناء إلى أسفل، وإما أن يكون برفع اليد اليمنى ظاهرها إلى أعلى وباطنها إلى أسفل، رفعا خفيفا بهاتين الصورتين، وإحداهما في سنن أبي داود والأخرى عند الطحاوي في شرح معاني الآثار، كلتاهما صحيحتان عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وعن أصحابه، والله تعالى أعلم. نعم. الصلاة بمسجد به ضريح، مع أن الضريح خارج المسجد ولكن المسجد نسب إلى الضريح، ما حكمه؟ قول جماهير أهل العلم من المذاهب الأربعة أن ذلك لا يجوز. الأخ يسأل عن السؤال أو عن يسأل سؤالا عن الصلاة في مسجد فيه قبر أو في خارجه قبر لكنه ضمن إطاره وسوره بحيث نسب المسجد إلى القبر، مسجد سيدي فلان أو مسجد فلان الذي هو مدفون في هذا المكان، هذا لا يجوز، وعلى المنع منه أئمة العلم جميعا، الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة وغيرهم من أهل العلم، وأقوالهم في ذلك معروفة مشهورة في كتبهم، بل إن بعضهم قد ذهب إلى أن الصلاة في هذا المسجد باطلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، أخي الكريم. بعض المساجد بيأذن فيها الرضوان وبيحرم المؤذن من أجر وثواب الأذان، يؤذن فيها ماذا؟ الراد المسجل والمسجل. لا تقول بعض المساجد، قل كل المساجد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونخشى أن يأتي اليوم الذي نحرم فيه من إمام يا أمنا، وإذا بنا يوضع أمامنا مسجل. وهل هذا بعيد؟ كنا قبل سنوات نستهجن ونستعظم أن يكون هنالك أذان في مذياع أو في مسجل. الآن صار شأن طبيعية، الآن صار شأن طبيعية. وبالتالي هل نستبعد ونستهجن أن يكون بعد سنوات، وخاصة نحن على أبواب القرن 21 والله المعين؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله رب العالمين. نعم أخي الكريم. نصلي الفجر أحيانا ونخرج من المسجد يكون ظلام، يعني علامات الفجر الصادق لم تظهر، فما هي علامات الفجر الصادق؟ علامات الفجر الصادق لا يلزم منها ذهاب العتمة، فقد كان الصحابة يخرجون من الصلاة فلا يعرف بعضهم بعضا، أو فلا يعرفون وجوه بعضهم بعضا من الغلس أي من الظلام. ولكن علامة الفجر الصادق في جهة الشرق انتشار في الأفق في أسفله وليس علو أعلى. نعم والله تعالى أعلم. نعم الأفضل الجمع بينهما، دخول في تغليس وخروج في إسفار. نعم الأخي الكريم. أنا أشتغل البهيم، يجوز أن أتوضأ عليه بويا ولا لازم أغسلها؟ الأصل أن تغسل، الأصل أن أغسل بقدر ما تستطيع. قد تقول لي بقيت بقايا ونقط لم أستطع إذهابها وإزالتها، فنقول لك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم الأخي الكريم. المصحف بدون وضوء. السؤال الثاني، واحد واحد بلاش، اذا وصلنا للثاني ننسى الاول. وهل يجوز؟ الله يهديك، قل امين. اقول مس المصحف للجنب مسألة مختلف فيها. المنقول عن جمهور الصحابة المنع، ومسألة فيها عن الصحابة قول مؤتلف غير مختلف، فالاصل الكون معهم والله تعالى اعلم. نعم الاخ الكريم. نعم الذكر للجنب، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، فهذا يفيد الجواز. ولكن فرق بين هذه المسألة والمسألة التي قبلها، فتأمل. نعم أجبنا، قلنا بأن مس المصحف لغير المتوضئ المنقول عن الصحابة فيه المنع، ولم ينقل فيما نعلم خلاف عنهم، ومسألة نقل فيها القول عنهم مؤتلف غير مختلف، فنحن معهم لا نغادرهم. نعم والله أعلم. طول بالك يا انتوا اللي فوق ناسينكم، معلش. فعلا قراءة القرآن على الميت، القبول وعدمه أمر بيد الله، ولكن نتكلم عن الجواز وعدمه. معلش أنزل راسي شوي. أقول القبول وعدمه أمر موصول بالله، نحن الآن صلينا، هل نجزم أن صلاتنا مقبولة؟ لا نجزم، نقول نرجو من الله ونتمنى على الله ونسأل الله أن تكون مقبولة، ولكن نقول صلاتنا صحيحة؟ نعم صحيحة، لأننا أتينا بالشروط والأركان فضلا عن الواجبات والسنن إن شاء الله تعالى، فنجزم بصحتها ولا نجزم بقبولها، ظانين بالله ظنا حسنا. الآن نرجع إلى مسألتك، فنقول القراءة على الأموات أمر ليس معروفا في السنة الصحيحة، وأقول ليس معروفا في السنة الصحيحة إشارة إلى أن هنالك روايات ضعيفة لم تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كمثل قوله عليه الصلاة والسلام، أو كمثل ما يروى بصورة أدق، كمثل ما يروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال اقرأوا على موتاكم ياسين، فهذا حديث ضعيف جدا. ولا يستعجلن أحد علينا بالقول يجوز الرواية الأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال، لأن هذه قاعدة لها قواعدها ولها شروطها ولا أصولها. أهم شيء فيها أن لا يكون هذا الحديث شديد الضعف، وهذا حديث شديد الضعف، والمسألة فيها قول كثير، وكل مسألة لم يعملها سلفك الصالح من الصحابة والتابعين وأئمة العلم أجمعين فإياك وإياها، وليسعنا ما وسعهم وقال أهل العلم لأن تنام على سنة خير من أن تقوم على بدعة. نعم. ويقول حسان بن عطية رضي الله تعالى عنه: كل مبتدع، من ابتدع بدعة رفع الله مكانها سنة حتى تحيا البدع وتموت السنن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تفضل يا حاج. في بعض الشباب وشموا على أيديهم، نعم، وتابوا ورجعوا إلى الله سبحانه وتعالى وأقلعوا عن هالشيء، بس ظلت الوشمة على أيديهم وبدهم يجوا يصلوا. في ناس بيقولوا صلاتك لا جائزة وصلاتك لا تجوز. هذا الذي يفتي لهؤلاء هل هو عالم؟ مش عالم. إذا جاهل. إذا لم يكن عالما فهو جاهل. وهل يجوز للجاهل أن يفتي الناس صلاتك صحيحة أو غير صحيحة؟ هذا واحد. الآن نتكلم عن الثاني. ثانيا، ألا يعلم هذا أن التائب من الذنب كما لا ذنب له؟ النقطة الثالثة، هذا الوشم الموجود هل هو عمله في أثناء توبته أو قبل توبته؟ قبل توبته، فالله يعفو عنه ويغفر له. لكن قد يرد سؤال بعد ذلك، ماذا يفعل من يريد إزالته؟ وهل لو لم يزله فإنه يأثم أم لا يأثم؟ نقول إن كان باستطاعته إزالته من غير ترتب مفسدة وضرر عليه فإنه يجب أن يزيله. فأما إذا كان أو إذا خشي أن تترتب عليه مفسدة أو إذا، فحينئذ نقول يبقيه والله عز وجل يعفو عنه ولا شيء عليه وصلاته صحيحة ونرجو